جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. قال: دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. نعم، كلمة دار القضاء هذه الذي يتبادر للذهن أنها دار قضاء، يعني الحكم بين الناس، وليس الأمر كذلك، وإنما هي يعني قضاء دين، يعني هذا يعني غير متبادر للذهن، لأنها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وبيعت لقضاء دينه، لقضاء دينه، فهي دار القضاء يعني دار قضاء الدين، دار قضاء الدين وليس دار الحكم، وأنها مثل محكمة، وإن المقصود بها دار قضاء الدين، دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما جاء ذلك يعني مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، يعني مثل الجوبة يعني الشيء الذي يعني يعني سحابة يعني محيط بها، وهي يعني ليس فوقها شيء. وفي اللفظ الآخر قال: وإنها لفي مثل الإكليل، مثل الإكليل، مثل العصابة التي على الرأس. يقول السائل: هل عيد الأضحى مرتبط بيوم عرفة، بحيث في البلدان التي تختلف تواريخها عن تاريخ المملكة عليهم أن يكون العيد مباشرة بعد يوم عرفة؟ الأصل أن يعني شهر الحج والذي فيه الناس يقفون بعرفة، وأن أن يكونوا تابعين لهذه البلاد، لأن يوم عرفة هو اليوم الذي الناس فيه عرفة، وإذا الناس يعني خالفوا معنى ذلك أن يوم عرفة عندهم غير اليوم الذي الناس فيه عرفة. هل الصلاة في ساحة قرب المسجد في حالة عدم وجود مصلى من السنة تكون، أو نصلي في المسجد أفضل؟ هل إيش إيش؟ الصلاة في ساحة قرب المسجد مع عدم وجود مصلى أفضل، أو نصلي داخل المسجد؟ أعيد السؤال، كيف سؤال؟ هل الصلاة في ساحة قرب المسجد يعني خارج المسجد؟ كأنه قرب المسجد خارج المسجد ليظهر. نعم. ها؟ نعم. طيب أفضل. أيوة، لأن ما يوجد مصلى. أفضل من صلاة المسجد؟ أي في صلاة العيد. قلت صلاة العيد. أيه. هل إيش إيش؟ هل الصلاة في ساحة قرب المسجد في حالة عدم وجود مصلى أفضل، أو الصلاة في المسجد؟ والله إذا كان فيه يعني ساعة وخلاء ومكان مكشوف وكبير يأخذ الناس، لا شك أن هذا أولى. في بعض البلاد يضربون الطبل لأجل الإعلان عن وقت الصلاة، صلاة يوم العيد. ما شاء الله، أقول بئس ما صنعوا، يعني بدأ الأذان والإقامة هذا غير جائز، فيؤتى بدلها بالطبل المحرم. يقول: في بلادنا يقوم الإمام قبل صلاة العيد وينادي الذين يأتون إلى المصلى وهم في الطريق أن يسرعوا، ويكرر الإمام هذا، فهل هذا يدخل في النداء للصلاة؟ هذا غلط، هذا أقول هذا من الغلط، يعني يمشون بطريق وتعالوا واسرعوا. في بلدنا تقام صلاة العيد في المصلى وفي المساجد، فما حكم أدائها مع من يصليها في المسجد بغير عذر ولا ضرورة؟ والله إذا كان المصلى ما يكفي وأن احتاج إلى المساجد لا بأس بذلك، لكن الصلاة في المصلى أولى من الصلاة في المساجد، يعني كل إنسان يروح يصلي في المصلى أولى من يصلي في المسجد، والمسجد إذا كان المصلى لا يكفي واحتاج الناس إلى الصلاة في المساجد نعم يصلون في المساجد، ما في بأس. وهل شدة الحر عذر لترك الصلاة في المصلى كالمطر الشديد؟ الذي يبدو أنها ليست مثل المطر الشديد، يعني يكون أن الناس في حر يعني أولا في فضاء وعندهم الهواء وعندهم الريح يعني ما يقال أن الناس إذا صار أن فيه يعني أن الجو أنه حار أنهم يروحون يصلون في المسجد وإنما يصلون يعني ولو كان الجو حارا. روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا صلى صلاة العيد صلى ركعتين بعدها في بيته، والأثر حسنه الألباني في الصحيحة وقال وش لفظه؟ أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا صلى صلاة العيد صلى ركعتين بعدها في بيته، حسنه الألباني في الصحيحة وقال إن هذه سنة مهجورة. وما فعل أبي سعيد ما رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول أثر نعم أقول هذا أثر ليس بحديث، يعني إذا جاء عن يعني عن هذا يقال إنها سنة مهجورة، سنة ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هل تجوز صلاة العيد في الساحات العامة وساحات كرة القدم الكبيرة؟ إذا وجد أماكن غير هذا أقول أماكن يعني مخصصة للعيد يعني تكون محل العبادة تكون مصلى لا شك أن هذا هو هو هو هو الأولى، وإذا ما حصل تكون في المساجد. ما حكم ضرب الدف للرجال؟ الرجال لا يضربون الدف وإنما تضربه النساء في الأعراس وكذلك أيضا في العيدين. هذا يسأل عن ضرب الدف في الختان. والله ما نعلم له أصلا، لا نعلم له أصلا. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تضربان بالدف هل يدل على جواز سماع ضرب الدف للرجال؟ هذه أقول هذه يعني مناسبة خاصة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقرهما في هذه الحال التي هي صعيد، وأيضا لم يعني يلقيهما وجهه وإنما لقاهما ظهره، يعني فالدف إذا وصل إلى أسماع الرجال مثل النساء إذا ضربنا بالدف في الأعراس والرجال سمعوا لا يؤثر لا بأس بذلك. يعني أحسن الله لك، ممكن نفرق بين السماع والاستماع؟ لا شك ما يقال أن الرسول يستمع في هذا، ما في استماع. يعني مثل الآن لو حصل عرس وضرب النساء، أقول استماع هو كل إنسان يعني متنبه متابع، وأما السماع هذا مجرد يعني يكون يسمع، ولهذا يفرقون بين المستمع والسامع. المستمع يسجد يعني مع القارئ والسامع لا يسجد. المستمع الذي يعني يسمع القارئ يقرأ ومتابع له يسجد معه، وأما مجرد إنسان يسمع صوت هكذا هذا ما يسجد. هل يجوز تشغيل أشرطة أناشيد في الأعراس؟ هل تشغيل أشرطة أناشيد في الأعراس تحتوي على دف بصوت بنات صغيرات؟ كون النساء يعني أنفسهن يعني يستعملن ذلك ويأتين بذلك بدون أشرطة، لأن الأشرطة قد يكون فيها أمور محذورة وقد يكون فيها أشياء طيبة، لكن إذا حصل يعني من النساء أن باشرن ذلك وابتعدن عن الأشياء المحذورة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ما حكم الرقص للنساء في العيد أو في العرس؟ والله ما نعلم شيء يدل عليه، لا نعلم شيء يدل عليه. هل يجوز للمسلمين في بلاد الأقليات أن يصلوا صلاة الاستسقاء؟ إذا كان يعني يسوء يعني يمكنون ولا يؤذون بسبب ذلك فلهم أن يفعل. صلاة الاستسقاء لها خطبة أم خطبتان؟ ما نعلم لها، يعني أقول ما نعلم التعدد يعني في خطبة الاستسقاء. وهل ينادى لها الصلاة جامعة؟ لا ما ينادى لها، وإنما يخبر الناس يعني بأن فيه صلاة في اليوم الفلاني فيذهبون إلى مصلى. إذا دعا الإمام في الاستسقاء يكون واقفا والناس واقفون خلفه يؤمنون؟ إذا إذا إذا دعا إذا دعا وهو على المنبر يعني ويعني وهم يسمعون يعني يؤمنون، ولكن إذا من إذا استقبله ودعا بنفسه ولم يعني يسمعهم فإنهم أنفسهم هم يدعون، يعني يدعون كما يدعو، يعني يدعو هو بصوت منخفض وهم يدعون بصوت منخفض ويقفون كذلك. إيه نعم كذا كفوا نعم. يدعون قائمين. إيه يعني نعم. ما حكم لأنهم يغيرون يقلبون أرضيتهم وقد يكون ذلك يحتاج إلى قيام فيفعلون ذلك عن قيام، مثل ما يفعل الإمام، حول رداءه وحولوا أرديتهم. ما حكم قلب الشماغ والطاقية مثل الرداء؟ الشماغ قد يكون أنه مماثل للرداء، أما مجرد الطاقية هذه يعني ليس فيه شيء على اليمين وشيء على الشمال، وإنما هذا الذي هو مثل الشماغ مثل الرداء. يقول السائل: إذا لم يأتي الإنسان بتكبيرة الانتقال حال انتقاله وأخرها إلى حين استوائه قائما، هل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك؟ ما تبطل صلاته، لكن ينبغي له أن يكون في المسافة أو الوقت الذي بين القيام والجلوس. السؤال الثاني يقول: ما هو المجزئ في مسح الرأس؟ إذا بقي شيء يسير من الرأس لم يمسح هل يصح الوضوء؟ في الوضوء؟ نعم، يعني يبدأ به من أوله إلى آخره ثم يعيد، وهذا هو السنة، يعني ما يترك من شيء، يعممه يعني من البداية إلى المؤخر ثم يرجع من المؤخر إلى المقدم. رجل توفي والده ولم يحضر دفنه، هل يجوز له أن يصلي عليه في قبره؟ أي نعم، إذا كان في مدة شهر فأقل ما في بأس. نسمع عن ما يسمى بالدولة الإسلامية التي اخترتم لها الداعشية. أي نعم. أنهم يقيمون الحد على من زنى وغيره ويقيمون غير ذلك من الحدود، فما رأيكم جزاكم الله خيرا في عملهم وإقامة الشريعة؟ أقول ما أدري عن عملهم هذا هو عمل يعني صحيح وأنهم يعني يقيمونه وفقا لهذا، وهم كما هو معلوم يعني ما يقال أنهم دولة، هذا مثل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي، إذا كان الخوارج خرجوا في زمن علي قالهم دولة فهذا لإخوانهم. يقول: نود من فضيلتكم تعريف لباس الشهرة، مثلا لباس الشماغ في بلد لم ينتشر فيه هذا اللباس هل يسمى لبس شهرة؟ يعني كون الإنسان من نفس البلد ثم يأتي يعني بشيء غريب على البلد هذا مو طيب، لكن كون إنسان هذا لباسه وذهب إلى بلد وبقي على لباسه هذا لا بأس به، يعني إنسان في بلده يلبس شماغ ثم راح بلباسه إلى بلاد الكفار أو البلاد التي لا تلبس هذا اللباس فهذا شيء طيب، يعني لماذا الكفار يأتون بلباسهم عندنا ونحن إذا ذهبنا نصير مثلهم نلبس لباسهم؟ هذا انهزام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: زوج أختي دكتور في أحد المستشفيات، له الأحقية أن يدخل عائلته للمستشفى يشمل ذلك الزوجة والأولاد ووالديه، فهل يجوز لي أن أدخل زوجتي للإنجاب في ذلك المستشفى مع علم مدير المستشفى بذلك وموافقته؟ أنا ما أدري هل النظام يعني وضعت الدولة أو الجهة يعني يسمح بيقول الأخوات أو العمات أو الخالات أو ما إلى ذلك، هذا يرجع إلى النظام. أحسن الله إليكم. كيف يعالج الإنسان مرض قلبه؟ يعني بالاستقامة على أمر الله ومراقبة الله وتقوى الله عز وجل، وكذلك قراءة القرآن والتأمل فيه والتدبر لمعانيه فإن هذا من أحسن يعني ما يعني يكون فيه يعني صلاح القلوب. وابن عبد القوي في داليته يقول: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يقول: وهل هناك كتب تعنى بهذا الجانب؟ والله أنا ما أتذكر يعني الآن كتب أوصي بها لا أذكرها، لكن كتاب ابن القيم هذا الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي هو مفيد يعني في هذا، مفيد جدا. نعم. هنا كلام للحافظ ابن حجر في مسألة التنفل قبل الصلاة أو بعدها صلاة العيد. أيوة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في الأم، ونقله عنه البيهقي في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه، قال: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم فقال: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، فإن حمل كلامه على المأموم فهو مخالف لنص الشافعي المذكور، ويؤيده ما في البويطي قال ومؤيده ما في البويطي حديث أبي سعيد مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. من هو؟ حديث أبي سعيد. هذا اللي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي. مرفوع. نعم. هو حديث البلوغ، من حديث البلوغ. لا هذاك اللي قال اللي هو هذا لعله وهم الراوي. لا ذكرته عن الطبراني. ذاك جعله في الأوسط من فعل ابن أبي سعيد. أيوة. لكن هنا ابن ماجة والحاكم مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا إذا صح يعني فهو سنة، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كما شيخ. أخرجه ابن ماجة بسند حسن. وقد صحاه الحاكم. وبهذا قال إسحاق. انتهى. هذا هو الموطن الشاهد، باقي كلام للأئمة. معلوم أن العيد إذا كان في المسجد ودخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما بالنسبة للمصلى فلا يصلى لا قبله ولا بعده. نعم. أحسن الله إليكم. رجل دخل المسجد قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو خمس، فماذا يفعل؟ إذا كان عند الغروب وأن يعني الغروب يعني واصل، فكونه يقف يعني حتى يعني ينتهي الغروب وتأتي ويؤذن للمغرب ويصلي، هذا هو هو هو, هو الذي ينبغي. أما إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر في الوقت الوقتين الطويلين فلا ينكر على من جلس ولا على من صلى. هل الأولى تقديم الأيمن فالأيمن عند المصافحة في اللقاء، أم تقديم الأكبر سنا؟ الذي يبدو أن الأكبر سنا أو الشخص الذي يعني غيره تابع له أنه هو الذي يبدأ به ثم يعني من يكون على يمينه. يقول: والداي غير مسلمين وأسكن معهم، وعندما آكل معهم ربما يحضرون طعاما غير حلال على المائدة كمثل الميتة مثلا، فهل يجوز أن أجلس وآكل معهم؟ في شيء أهم من هذا، وأن تحرص على هدايتهم وتحرص على إنقاذهم وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور، يعني وكونك لو رأيت أن حصل حادث وذهبت له المستشفى، يعني هدايتك له وحرصك على هدايته أعظم من ذهابك للمستشفى، أعظم وأهم من ذهابك به إلى المستشفى. فعليك أن تحرص على الهداية أولا، وتعنى غاية العناية، وتبذل كل ما يمكنك، وتشفق عليهما وتحسن إليهما، وتعمل على أن تكون سببا في إخراجهما من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. وأما بالنسبة يعني كونهم يحضرون يعني شيء يأكلونه، فأنت لا تجلس معهم ولا تجلس معهم على يعني مائدة يعني فيها شيء حرام. ولكن أهم شيء من ذلك كله هو العمل على هدايتهم. يقول: في بلدي يختنون البنات، وسمعت بعض الناس يقول بأن ختان البنات حرام، فما هو الصواب؟ لا، ما هو حرام، مستحب وليس بحرام. هو مستحب وليس بحرام، لا بحرام، لا حرام ولا واجب، ليس بحرام ولا واجب، وإنما هو مستحب. هل يوجب التطيب بالطيب الذي فيه كحول أن يزال؟ إيش؟ هل يوجب التطيب بالطيب الذي فيه كحول أن يزال من باب إزالة النجاسة؟ والله يعني لا ليس للإنسان يعني كون النجاسة فيه كون النجس أو كون النجس، هذا يعني محل خلاف، وإنما الكلام على استعمال يعني هذا الشيء، فإنه لا يستعمل. الشيء الذي يعني فيه يعني محذور لا يستعمل الإنسان. يقول شيخنا بارك الله فيك: والطيب الطيب كثير، ما أكثر الطيب الطيب. يقول: أيهما أفضل وأنسب، حفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ والله كل منهما مفيد، ألفية العراقي مقدومة أكثر، وألفية السيوطي فيها زيادات لأنه جاء بعد العراقي وعنده زيادات يعني ليست عند العراقي، فهذا فيه كون ألفية المخدومة ومشروحة، والسيوطي عنده زيادات ليست عند العراقي. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه، يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال الشيخ الألباني في الإرواء: وقال الحاكم صحيح الإسناد، وافقه الذهبي. قلت: إنما هو حسن فقط، فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه فحسنه فقط. على كل الحسن والصحيح كل منهما حجة، الصحيح حجة والحسن حجة، ولكن أحدهما أقوى من الآخر، لكن كلهما يعمل بهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.